حياكم الله أيها الإخوة. نبدأ مع الشيخ هذه الحلقة بهذا السؤال. شيخ سعد بارك الله فيكم، يعني كثير من الإخوة ربما يتهاونون في مسألة فيما يطرحون عليه أسئلتهم أو استفتاءاتهم أو استفتاءاتهم، ربما يعني يطرح على إمام المسجد سؤاله أو على يعني أقرب من يعرف ممن عرف مثلا باستقامته أو التزامه ولم يعرف بعلمه. نريد توجيه منكم شيخ سعد حول هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى توقيع عن رب العالمين جل وعلا، وهي قول على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يفتي إلا بعلم، وإلا كان ذلك من القول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم هو من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولذلك لا يجوز أن يتولى الإفتاء إلا من كان عنده علم شرعي، وإلا فإنه يكون آثما، ويكون كذلك يكون هذا من القول على الله بغير علم الذي هو من كبائر الذنوب، والذي قرنه الله تعالى بالشرك الذي هو أعظم الذنوب. وأما بالنسبة للمستفتي فلا يستفتي إلا من عرف بالعلم والفتوى، وينبغي أن يشاع هذا لدى الناس، لأنه كما تفضلتم بعض الناس يستفتي كل من رآه ملتحيا أو رأى عليه آثار الصلاح، وهذا ليس بالضرورة أن يكون مفتيا أو أن يكون لديه علم يستطيع من خلاله أن يفتي. ولهذا تجد في بعض المساجد يأتي واعظ ويلقي موعظة، وبعد أن يفرغ من الموعظة يلحقه بعض الناس يستفتونه وهم لا يعرفونه، لكن بمجرد أنه ألقى موعظة يذهب يعني بعض العوام ويستفتونه، وهذا غير صحيح. لا بد من أن يكون من يستفتى معروفا بالعلم ومعروفا بالفتوى ومزكى من أهل العلم. ومثل ما ذكرتم أيضا، من استفتى مثلا إمام المسجد وليس عنده قدرة على الإفتاء، فهذا كذلك من الأمور التي لا تنبغي، اللهم إلا إذا طلبوا من إمام المسجد أن يستفتي لهم أو يبحث لهم المسألة أو نحو ذلك. نعم، أحسن الله لكم، جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا الأخت المتصلة الآن أم تميم من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ الله يجزاك خير؟ الشيخ اسمعك، تفضل يا أختي. شيخ، ما حكم لبس القصير عند الزوج؟ لبس القصير عند الزوج لا بأس به، لأن المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت أمام زوجها، بل جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا يدل على يعني أنهما أثناء الاغتسال لم يكن عليهما شيء من اللباس. فالأمر بالنسبة لما بين الزوجين الأمر فيه واسع ولا إشكال فيه. نعم. شكرا، الله يجزاك خير شيخ، وأستعرك إن شاء الله بالدنيا والآخرة. شكرا يا متميم، الله يعطيك العافية. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا هذا سؤال وردنا شيخ سعد، هو يسأل عن حكم الإيجار المنتهي بالتمليك. يقول يعني انتشرت الشركات التي تؤجر بهذا النوع من الإيجار، ولا ندري ما هو الصحيح والجائز منها وما هو الذي لا يجوز، يعني هل من مثلا ضوابط معينة تجيز هذه العملية التجارية؟ الإيجار المنتهي بالتمليك منه صور جائزة ومنه صور ممنوعة، وليس صورة واحدة وإنما له عدة صور، ولذلك لا نستطيع أن نعطيه حكما عاما، وإنما نقول بحسب طبيعة العقد. وقد بحث هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء، ثم بحثه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وأصدر فيه قرارا ضبط فيه الصور الجائزة والصور الممنوعة. ف يعني من ضابط الصور الجائزة في هذا بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك، ضابط الجواز وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، ويكون العقد عقد إيجار حقيقي، فتكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، ويكون ضمان العين المؤجرة على المالك وليس على المستأجر. وأما الصورة الممنوعة فضابطها أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة وفي زمن واحد. وأكثر الموجود عندنا هنا في المملكة من عقود التأجير هي من الصورة الجائزة، هي من الصورة الجائزة، يعني تكون عقد إيجار حقيقي مع وعد بالتمليك. ولذلك بعض الشركات يكتب على عقد عقد إيجار فقط، وبعضها يكتب عقد إيجار مع وعد بالتمليك. فهي من حيث يعني هذا أكثرها تطبق ضابط الجواز، لكن يرد الإشكال لدى بعض شركات التأجير مع الوعد بالتمليك من جهة احتساب الغرامة عند التأخر عن السداد. بعض شركات التأجير مع الوعد بالتمليك تنص على أنه إذا تأخر المستأجر في سداد الأجرة فيحسب عليه غرامة، وبعضها تجعل هذه الغرامة في وجوه البر، وهذا لا يجوز. احتساب الغرامة عند التأخر عن السداد هذا محرم، وهو نظير ربا الجاهلية، إنه كانوا في الجاهلية إذا حل الدين أتى الداعي للمدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، وهكذا أيضا هنا في الأجرة، الأجرة تعتبر دينا، فعندما يشترط هذا الشرط أنه عند تأخر المستأجر عن السداد فتحتسب عليه أو تفرض عليه غرامة بسبب تأخره، هذا نظير ربا الجاهلية. وأما ما ذكروا من صرف ذلك في وجوه البر فهذا لا يجعل هذا العمل جائزا، بل هو وقوع في الربا ثم محاولة التخلص منه، وهذا كله غير جائز. وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بأن هذا العمل أنه غير جائز. هذه من أبرز المحاذير الموجودة لدى بعض شركات التأجير التمويل أو التأجير مع الوعد بالتمليك. ولذلك من أراد أن يستفتي عن التأجير التمويلي فليعرض عقده على أحد المشايخ أو أحد أهل العلم لكي يطلع عليه ويفتيه في واقع هذه الشركة بخصوصها. فيعني لا نستطيع أن نعطي حكما عاما بشركات التأجير مع الوعد بالتمليك، وإنما كل شركة يكون لها حكم خاص بحسب طبيعة العقد. نعم، السلام عليكم شيخ سعد. معنا أخونا المتصل مساعد الحربي. حياك الله يا شيخ. بارك الله، حياك الله، بارك الله فيك. عندي الوالد كبير سن وكان موكلني على كل شيء، وهالحين صارت جلطة، يعني ما يتكلم، ما علمنا بشيء، لكن يتصرف بعض ماله، يعني عنده مال خير الحمد لله، يعني أتصدق مثلا وأقوم بشؤون بيته، يعني من ضيافة من مقاضي، وعندي تحرج أقول يعني يمكن لو أنه يعني بكامل تصرفات ما تصرف تصرف في هذا، إن شاء الله يعني أسأل عن هذا. عقله معه؟ إيه تمام، بس لأن يعني الكلام وبعدين أنا أقول له يقول يعني لا بأس، فأنا أجد يعني أحيانا أتحرج عندما أنفق مثلا في صدقات يعطي هذا يعطي هذا، أقول ما أدري لو أنه يعني مثلها أول يمكن ما يوافق، وهذا قصد. هو مشكلته بس انه ما يتكلم يا اخ مساعد. اي ما يتكلم، هو الحقيقة مفوضني، واحيانا مثلا اقبح للبيت بس اللاجة وهذا واحط يعني ما أدري يعني طيب. كان هذا الشيء عليه يعني عشان ما يضايق من العمر هذا. نعم. هو ما يتعلق بالنفقة عليه وعلى البيت هذا لا إشكال فيه يجوز. لكن الصدقات ليس لك أن تتصدق ولا أن تتبرع من أمواله. لأنك مأمور بمحافظة على ماله وماله هو كمال اليتيم يعني لا تقربه إلا بالتي هي أحسن. يعني ما كان يحتاج إليه هو أو بيته من نفقات من حوائج من أشياء تشتريها هذه لا بأس بها، لكن التبرع والتصدق ليس لك ذلك. تتبرع من مالك أو تتصدق من مالك عن يعني فأنت مأجور على هذا، أما من ماله هو فليس لك ذلك. هو كان يعني يعطي يوم كان يعني يعطي مثلا مسترشدين مثلا يرى حد يعطي، أنا الآن قايم فيها كلها أعطي مثلا مسترشدين وأعطي مثلا ومثلا لو شفت أحد قايم من أقرباه بخدمته أعطيه مقابل هذه الخدمة يعني من ماله. مقابل الخدمة ما في إشكال، مقابل الخدمة هو ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه بيته هذه لا إشكال في هذه النفقات، لكن انك تتصدق عنه ليس لك هذا، ليس لك هذا الا باذن صريح منكم بالصدقه يعني. طيب شيخ سعد، هو هل يستطيع ان يعتمد على تفويضه الاول مثلا من اول ويقول له تصدق او كذا؟ لو كان قد فوض تفويضا عاما فيمكن، لكن يعني فهمنا من السؤال انه ما حصل مثل هذا التفويض. عندي تفويض انا عام على امواله من قديم من يوم اللي بقواه يعني سوي لي وكاله في المحكمه دائما يعني انا ممكنت، لكن يعني بقواه الاولى ما كان يعني ينفق مثل الان اعطي هذا اللي شفته خدمه واعطي مثلا زوجات اولاد عندما يجي عندها وتقوم على خدمه تعطيها زي ما تقول بعض المال من ماله. ما تعطي الا فقط الخدم وما يحتاج إليه من نفقة، أما التبرع والصدقة هذا ليس لك أن تتبرع وتصدق من ماله. أنت الآن كولي اليتيم أنت والله تعالى قوة تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أنت مؤتمن على هذه الأموال فلا تقربها إلا بالتي هي أحسن. كيف الأخير عالج من مالك بالصدقة يعني عالج من ماله يعني من مالك أما هو فليس لك تتصرف في ماله إلا بإذن صريح. لو مثلا يعني كتبت ورقة وأشار لك مثلا بأنها لا مانع هنا يعني لا بأس، مدام من عقله معه الآن ربما أنك لو كتبت ورقة هل تصدق فأشار لك نعم. أنا أحيانا يكلمني يقول يعني يوضح لنا أن ثلث مالي وقف يعني في وجوه البر وأنت قائم عليه يعني يوضح لنا كذا يوضح لكم بالإشارة. لا يتكلم أحيانا يعني ثلث المال يعني وما عرفنا كلنا ان ثلث المال وقف ان انا القايم عليه يعني الان ما يجوز تصرف فيه. طيب ما دام انه يتكلم احيانا عقله معه خذ منه اذن بالصدقه الحمد لله استاذن من اذا اردت تصدق. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا سعد الله يعطيك. الله احسن الله لك شيخ سعد بارك الله فيكم. ايضا معنا اخونا المتصل حسين من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك عنا خير ويعظم أجرك بارك فيك. أقول يا شيخ بالنسبة للوقف هل يجوز رهنة؟ نعم، والقاعدة عند العلماء أن الرهن إنما يكون فيما جاز بيعه، ما جاز بيعه جاز رهنه، أما الوقف فإنه لا يرهن لأنه لا يجوز بيعه وحينئذ فلا يرهن. بس أنا سمعت من بعض إخواننا طلبة العلم أنه يجوز بالنسبة للقرض حق الدولة هذا العقاري نعم يجوز الطبقة عليه. لا بالنسبة للرهن الرهن لا يكون إلا فيما يجوز بيعه، لأن هذا لأن الغرض من الرهن يعني أنها إذا تعذر استيفاء الدين يرجع المرتهن على الراهن فيستوفي حقه، فإذا كان وقفا كيف يستوفي؟ ما يمكن بيعه، فلا يصح الرهن إلا فيما صح بيعه. لكن هذا اللي يفعله بعض الناس هذا باب يعني الحيلة، لكن الرهن يشترط له أن يكون فيما يصح بيعه. حياك الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. من الأسئلة وصلت أيضا شيخ سعد هذا السؤال من أحد الإخوة يقول إنه ورد النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل هو يسأل يعني هل هذا النهي يقتضي الفساد بحيث لو صلى أحد لا تصح صلاته؟ ثاني شيء يقول ما الحكمة في ذلك؟ والله أعلم. نعم، هذا النهي ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قد قال صلوا في مرابض غنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وهذا النهي عند أكثر العلم لا يقتضي فساد الصلاة، بل الصلاة صحيحة لو صلى في مبارك الإبل، لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط، فهي صلاة صحيحة. وأما الحكمة من النهي عن الصلاة في مبارك الإبل فقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك، فقيل لأن الإبل قد يكون لها أحيانا فوران فتضر بالإنسان، يكون لها هيجان ونحو ذلك فربما أضرت بالإنسان، وقيل أنها خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في بعض الروايات، يعني أن طبعها طبع الشياطين، وقيل غير ذلك. وحكم الله عز وجل هو حكمة الحكم وآية الحكم، ويكفي المسلم أن يعرف الحكم الشرعي سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، لأنه على يقين بأن الله تعالى حكيم عليم، وأن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه المصلحة وفيه الحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه ذلك الحكمة البالغة، والله تعالى هو الحكيم العليم. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. معنا أخونا يوسف من المدينة. يوسف. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضيلة الشيخ دائما أحفظ؟ تفضل الشيخ، أسمعك الله يرضى عليك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، والدتي حفظها الله قبل في عام 1390 أرضعت ولد في مكة من قبيلة أخرى، وأرضعت بنت كذلك. نعم. ثم فرقنا، وأنا رحت المدينة، كنا في مكة ساكنين، وأنا الآن في المدينة المنورة، ووالدتي سافرت إلى اليمن. نعم. ولا يعني أنا أعرف الموقع والمكان، وحاولت أن أتصل وبحثت عن أخي هذا الذي من الرضاعة أساس من باب صلة الرحم. نعم. فلم يتجاوب معي. نعم. يعني إيش اللي يعني يلزمني شرعا من ناحية صلة الرحم من ناحية الولد هذا والبنت الأخرى؟ البنت الأخرى لا أعرف عنها شيء. نعم. هو شيء للإخوة من الرضاعة، هؤلاء ليسوا أرحام، لا تجب صلتهم، لا تجب، لكن يعني المرأة تقتضي الإحسان إليهم وصلتهم، فإذا لم يتيسر ذلك ليس عليك شيء، لأنهم ليسوا أرحاما. صلة الرحم الواجبة هي بالنسبة للأرحام الأقارب، أما بالنسبة ل يعني هؤلاء من الإخوة من الرضاعة فهؤلاء ليسوا أرحاما، فليس عليك شيء، الحمد لله. ليس عليك. طيب، في سؤال آخر حضرك الله. نعم تفضل. نعم. كنت في عمل في مكة في حلقة العلف حق أكرمكم الله البهائم. نعم. وكان بيني وبين صاحب العمل هذا مناظرة، يعني كذا كنت أنا مراهق، فقال أنا أنذر الله بذبيحة إذا أنت خرجت من هذا المكان. فأنا وأنا طبعا ردا عليه قلت له ذلك سوف أذبح ذبيحة إذا أنت خرجت من هذا المحل. فانتقلت أنا إلى المدينة. نعم. فما أدري عن الرجل، الرجل توفاه الله. نعم. هل يلزمني شيء أني أذبح الذبيحة هذه ولا لا يلزمني شيء؟ وأنت قلت إذا انتقلت أنت، وأنت منتقل الآن. أيوة أنا انتقلت، طبعا هو قال إذا أخرجك الله من هذه الحلقة سوف أذبح لله ذبيحة. نعم. طبعا مجاراة على كلامي، طبعا أيام أنا لا شيء، يعني حتى ما أملك فلوس ولا أملك قيمة الذبيحة، لكن مجاراة لكلامي قلت له وأنا كذلك سوف أذبح ذبيحة إذا أنت خرجت منها. فهو خرج بالموت وأنا خرجت باختياري. لكنك انت خرجت قبل خروجه. نعم صحيح. اي نعم، فانت بالنسبة لك ليس عليك شيء لانك خرجت قبل خروجه، فهو الذي خرج الان يعني، فمثل هذا هو الذي يعني يكون النذر بالنسبة له، اما بالنسبة لك لم يتحقق، والذي يتحقق بالنسبة له هو، اما انت فقد يعني انتقلت لمكان اخر قبل. نعم. قبل ان يخرج هو، فلم يتحقق ما نذرت عليه، فبالنسبة لك ليس عليك شيء. بارك الله فيك. شكرا الله لك. حياك الله. حياكم الله. شكرا الله حياك. شيخ سعد، يعني هو في النذر حينما يعد الإنسان يقول إذا مثلا وقع كذا سوف أفعل كذا، سوف أصوم أو سوف أذبح، يعني هل ينعقد النذر بأي لفظ أو لابد أن يقول نذرت لله أو نحن؟ هو في فرق بين الوعد وبين عقد النذر، لكن بعض العامة ما تفرق، يعني يأتي بالسوف وهو يقصد عقد النذر مثل الصيغة التي ذكرها الأخ، يعني هذه صيغة نذر، إذا خرجت فسوف أذبح ذبيحة، هنا يقصد النذر، ولذلك الألفاظ العامة ينبغي التنبؤ لها، لأنهم لا يفرقون، لا يفرقون، يعني لا يعرف ماذا يترتب على هذا اللفظ، فالعبرة بالمقاصد وليست العبرة بالألفاظ. لكن لو افترضنا مسألة فيها وعد أن سوف ينذر لكنه لم ينذر، فهذه لا يترتب عليها شيء. أما إذا عقد النذر بقلبه وقال أن سوف أذبح ذبيحة إذا خرجت من هذا المكان سوف أذبح ذبيحة، هذا نذر، هنا عقد هذا النذر، لأن فقط هو قال سوف أذبح ذبيحة، يعني سوف أنذر، يعني أقوم بهذا الشيء، فهو قد عقد النذر في هذا. وإن عقده بيمين شيخ، قال والله إن خرجت والله لأذبح الذبيحة، هل يعتبر يمين أنه نذر؟ هذا يعتبر يمين، وهناك فرق بين اليمين وبين النذر. النذر إذا كان نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، أما بالنسبة لليمين حتى وإن كان في أمر طاعة فلا يجب، وإنما هو إن شاء كفر كفارة يمين، وإن شاء أتى بما حلف عليه. نعم، حسن الله عليكم. معنا أختنا المتصل أم إسماعيل من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لو سمحت، احنا اشتريت انا ارض وثيقة مبايعة من، يعني مو ماي بفك، يعني من 5 سنوات كذا. نعم. وهي الان ما راضي احد يشتريها، فطبعا نعرف هل عليها زكاة؟ نعم، هذه الارض لا زكاة فيها، ما دام ان ما يعني ليس هناك زبائن سوف يشترونها بعد عرضها، هذه يعني مثل الاراضي الكاسدة، وهذه لا زكاة فيها. نعم. أيوة، إلى أن يثبت عليها صك بعدين. أي نعم، إلى أن تصبح لو عرضت لا اشتريت، فإذا خرج عليها صك وأصبحت مرغوبة فهنا تجب فيها الزكاة، إذا كنت نويت بها التجارة. جميل. أيوة، أنا نحن نوينا على التجارة، ما راضي أحد يشتريها لأنها بوثيقة مبايعة. أي، تعتبر هذه من جنس الأراضي الكاسدة، فليس فيها زكاة الآن حتى تستخرج صك لها. ايوه، حتى الاراضي اللي عليها نفس الشيء، يعني بعقد مبايع في ارض اشتريناها بعقد مبايع، يعني لسه ما طلع لها صك عن طريق المحكمه. نعم، يعني ما دام يعني انك لو عرضتيها ما يرغب فيها، هذه لا زكاة فيها، من المحامي يطلع عليها صك، يعني طيب المحكمه. اسمع يا مسمعين، بعد استخراج الصك، بعد استخراج الصك هنا تبدا الزكاه، اما قبل استخراج الصك ما دام ان ما لا يرغب فيها وأنك لو عرضتها لن تجد من يشتري، فهذه لا زكاة فيها. نعم. طيب، جزاك الله. بس الحين في عندي سؤال ثاني، يعني ممكن أسأل سؤال ثاني؟ تفضل المسمع. إذا اشتريت أسهم عن طريق البنك، يعني أسهم يعني بسعر منخفض وبعد فترة يرتفع السعر، هم البنك يبيعوا لي إياه ويطلعوا يعطوني الربح عليها، هل جائز التعامل هذا طريقة؟ نعم، هذا لا بأس به، بشرط أن تكون أسهم شركات مباحة، هذا يسمى بالتورق، وهذا لا بأس به، لأن البنك يشتري الأسهم ثم يبيعها عليك، ولا بد من أن تفتحي محفظة في البنك، فتدخل الأسهم محفظتك ثم تبيعينها وتوكل البنك في بيعها على طرف ثالث، هذه تسمى يعني التورق، يسمى التورق، هذا لا بأس به، ولكن بشرط أن تختاري أسهم شركات مباحة، فتبتعدي عن أسهم الشركات المختلطة، ويعني تسمي لهم، تقولي لهم اشتروا لي أسهم شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، بعد ذلك يشترونها ويبيعونها عليك، فتدخل محفظتك ثم تبيعينها أنت أو توكلينها في البيع على طرف ثالث، وهذا لا بأس به. وبالمناسبة التورق في أسهم الشركات المباحة هو من أفضل صيغ الحصول على السيولة النقدية، يعني بعض الناس يقول أنا أريد أن أحصل على السيولة النقدية عن طريق البنك، ما أفضل طريقة لهذا؟ أقول من أفضل الطرق التورق عن طريق أسهم الشركات المباحة. لماذا؟ لأن التملك فيها واضح والقبض فيها واضح، فبمجرد دخولها المحفظة حصل التملك وحصل القبض، ولو ارتفعت قيمة هذه الأسهم كان له ربحها، ولو انخفضت كان عليه خسارتها، فيعني هو بيع حقيقي وليس بيع صوريا، لذلك التورق عن طريق أسهم الشركات المباحة هو من أفضل الطرق للحصول على السيولة النقدية. جميل جدا. يعني في بالنسبة للشركات المباحة يعني هي يعني هم اللي نقول لهم إحنا نبغى تورق يكون التعامل والأسهم يكون المعاملة هي عن طريق التورق. أي نعم عن طريق التورق وتسمي لهم بعض أسهم الشركات. أنا لا أريد أن أسمي الآن أسم الشركات حتى لا تكون دعاية لها، لكن موجودة في بعض المواقع بعض طلبة العلم وضعوا أسهم الشركات التي خلت قوائمها المالية من التعاملات المحرمة. ممكن تختاري أسماء بعض هذه الشركات أو تسألي بعض المشايخ المهتمين بهذه المسائل، أو يعني تتصلي بصفة خاصة وخبرك بأسماء بعض الشركات فتطلبي من البنك أن يشتري لك أسهم في هذه الشركات وتفتحي محفظة، فإذا دخلت محفظتك أصبحت ملكا لك ولك غنمها عليك غرمها، لكن الربح عليك خسارة. بعد ذلك بعد تملكك لهذه الأسهم شئتي بعتيها بنفسك وإن شئتي طلبت من البنك أن يبيعها لك وتحصل على السيولة النقدية. طيب ممكن سؤال ثالث؟ يلا أعطينا سؤال. نعم تفضلي. تفضلي يا أختي. بالنسبة لأهل الشرايع إذا يبغوا ينوي الحج أو العمرة هل يحرمون من منازلهم؟ نعم بالنسبة للحج فيحرمون منازلهم لا إشكال في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. وأما بالنسبة للعمرة فما كان داخل حدود الحرم من الشرائع لابد أن يخرجوا للحل وما كان منها خارج حدود الحرم يحرمون منازلهم لا إشكال في هذا. نعم هو قال لك الشيخ خارج حدود الحرم يحرم من منزله يعني بالنسبة للحج أو العمرة. أي نعم بالنسبة للحج والعمرة نعم إذا كانوا خارج حدود الحرم فيحرمون بيوتهم، أما بالنسبة لمن كانوا داخل حدود الحرم فبالحج يحرمون من منازلهم والعمرة لابد من أن يحرموا من الحل خارج حدود الحرم. أيوة البيت خارج حدود الحرم يعني مو في داخل مو في منطقة الحرم. ما دام ان بيتكم خارج حدود الحرم فتحرمون الحج والعمرة اذا من البيت ما في اشكال. شكرا يا مسلم. طيب اذا مثلا واحد حج في مكة وما لم يستطع ان يبيت بمنى في ايام التشريق هذا يعني كده حلال حج صحيح يكون اهل مكة هو. اي نعم. طيب وما يفعل؟ ايوه يعني ما بات في منى لم يبيت في منى في ايام بات في بيته بس يعني ايوه بس يعني يجلس يعني بس جلس كذا حول يعني بس الرمي وبعدين خرج. جلس كم ساعة؟ يعني كذا ساعة بس. اي نعم. والسبب بعد عدم وجود مكان. ايوه السبب عدم وجود مكان ايوه لان حجم سيارته هو عائلته. نعم يعني في عليه هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء ما دام انه جلس ولو يعني هذا الوقت وتعذر عليه ان يستمر الى منتصف الليل فليس عليه شيء في هذا ان شاء الله لانه اتقى الله ما استطاع، لكن يعني مستقبلا ينبغي ان يحرص على ترتيب اموره وان يبيت في ميناء يبقى في ميناء اكثر من نصف الليل. يعني مو مقدر يعني يكون اكثر يعني نعم يعني مستقبلا يرتب أموره يعني بحيث يبيت في ميناء ويبقى في ميناء أكثر من نصف الليل، فإذا بات أكثر من نصف الليل حصل القدر المجزئ. لكن بالنسبة لما مضى ما دام أنه يعني بات هذا القدر يعني ساعة أو ساعتين ولم يستطع الإكمال فليس عليه شيء الحمد لله حده صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.